برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتهيأ ونعيش في نفحات الله عز وجل، في أيام الله عز وجل. إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. وقفنا مع هذه النفحات بداية من رجب مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا أنس بن مالك: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص مع بداية رجب إنه يعلمنا دعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. لأن رجب كما يقول العلماء البداية، شبهوها لنا بالأرض الزراعية، فرجب شهر البذر، تحط البذر في الأرض بتبدأ تستعد، وشعبان شهر السقيا، تزي الأرض دي، صيام ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم الجرد السنوي. فشعبان شهر السقيا، فإذا ما بذرت وسقيت فتبقى لك في رمضان أن تحصد هذا الزرع الطيب الكريم. فكان أهل الخير ممن سبقنا إذا جاء رمضان عاش على خير رمضان 6 أشهر، فإذا ما انتهت 6 برمضان دعا الله عز وجل ب6 أخرى أن يبلغه رمضان، فكانت السماء كلها عندهم رمضان. بل أن معلى ابن الفضل يقول أن من سبقنا من أهل الخير في ديننا كانوا يدعون الله عز وجل قبل رمضان أن يبلغهم رمضان. بل التابعي الكبير يحيى ابن أبي كثير كان يدعو ويقول: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قبلها ان احنا ندعو، ودي اول حاجة بنعملها لاستقبال هذا الشهر الكريم الذي يقبل علينا بعد ايام، ان تدعو الله عز وجل فيما بقي من شعبان ان يبلغك رمضان. ليش احنا بندعو؟ انا حاسس ان انا مقصر، حاسس ان انا فرطت في السنة دي، حاسس انني تراجعت، الهمة ضعيفة، الايمان سطر، العلاقة بيني وبين ربنا مش كما ينبغي، فانا بنتظر رمضان علشان ارتقي، فادعو الله ان يبلغني رمضان لهذا الامر، وان يبلغني بصحة وعافية لكي اؤدي ما اريد من ارتقاء الى رضا من رب الارض والسماوات. اربطها معانية تؤجر عليها. وانت بتقول اللهم بلغني رمضان مش كلام، ولكن عزم ونية ان ربنا يبلغك رمضان لتري الله عز وجل من نفسك في رمضان خيرا. هتشوف يا رب هعمل في رمضان، هتشوف هقترب منك ازاي، هكون من اهل المساجد، من اهل المصاحف، من اهل الذكر، من اصحاب الصدقات، من القائمين بالليل، من المستغفرين بالاسحار، من المحافظين على السنن، من الممسكين بهذا اللسان، اياك اياك اياك اللهم اني صائم. تلبية دعاء ان يبلغك معانية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن سهل بن حنيف بيتكلم على الشهيد، في ناس تتمنى ان تنال منزلك ودرجة الشهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا يقول: من سأل الله، خليك معايا، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تيجي ننزلها على رمضان الدعاء ده والحديث ده، من سأل الله رمضان لمغفرة ورحمة وعز من النيران، من سأل الله رمضان لهذا الخير بالصدق بلغه الله رمضان وثواب رمضان حتى وإن مات قبل رمضان. تخيل. لذلك كانت كلمات النبي بدعاء اللهم بلغنا رمضان، لأن رمضان قبضة في الحسنات والطاعات، قبضة إلى مغفرة ورحمة وعز. قصة طلحة بن عبيد الله التي تعلمونها، التي يرويها لنا ابن ماجه وأحمد في مسنده. طلحة بن عبيد الله بيروي لنا عن اثنين من الصحابة جم وأسلموا من الأعراب، أحدهما مات قبل الآخر شهيدا، وظل الآخر بعده بعام. اثنين أسلموا، أحدهم بعدها مات شهيدا في سبيل الله، والآخر ظل بعده بسنة ثم مات. الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قال: رأيت رؤيا في منامي أننا نقف نحن الثلاثة عند باب الجنة. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد في مسنده. فإذ من يخرج من الجنة ليأخذ من يدخل الجنة أولا، فإذ يأخذ الذي مات بعد الشهيد بعام، ويدخله الجنة أولا ولم يأخذني ولم يأخذ الشهيد، ثم عاد بعدها ليأخذ الرجل الثاني إلى الجنة، فكان الثاني هو الشهيد، ثم عاد لي لكي أظن أنه يأخذني إلى الجنة فيقول لي عد لم يأت دورك بعد. فقام طلحة بن عبيد الله يتعجب، هو قال له لم يأتي دورك لأن أنت لسه حي، لكن دول ماتوا. تعجب طلحة بن عبيد الله وقص هذه الرؤيا على الصحابة. مما تتعجب يا طلحة؟ يتعجب طلحة بن عبيد الله من أن الشهيد يدخل الجنة ثانيا ولم يدخل أولا، بل دخل الذي مات بعده بسنة. فوصلت هذه الكلمات وهذه الرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ودعا الصحابة وقال مما تتعجب. قالوا ذاك الذي مات بعد الشهيد يدخل قبل الشهيد، ونعلم درجات الشهيد ومكانة الشهيد. قال لهم صلى الله عليه وسلم: كم بقي له بعد موت الشهيد من حياة ذلك الرجل الذي دخل أولا؟ قالوا عام، 10 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألم يدرك فيها رمضان؟ ألم يدرك فيها رمضان؟ فكم صام وصلى وسجد إلى الله عز وجل، فالذي بينهما كما بين السماء والأرض. رمضان واحد فرق، استقبله كده بإن أنت تدعو بالنية دي إن أنت هتنظف قلبك تقترب إلى الله تتوب. ما احنا في المسجد نتوب ايه؟ ما احنا بنصلي والحمد لله. الله عز وجل يناديك يا مؤمن بأن تجدد التوبة والإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يعبد اسمع يقول في النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ده مع المؤمنين. طب مع العصاة؟ مع المذنبين الذين يأسوا؟ لا تيأسن، فإن اليأس كفر، وأن الله مولانا جميل. لا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. قل يا عبادي. لمين؟ مين عبادي دي؟ بنادي مين بهذا الرفق وهذا اللين وهذا الود؟ الله ينادي من؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، اللي عصى وتنكى بالطريق، واللي أخطأ في حق الله فيما مضى، ربك يناديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، إذا كنت أذنب فقم واعتذر إلى رب كريم يقبل الاعتذار، وانهض إلى رب كريم الرضا يغفر بالليل ذنوب النهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أين أنت من هذا الرزق، من هذا الكريم، من هذا الغفور؟ لابد من تجديد التوبة. وسيدة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية البخاري أكثر من 70 مرة. لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم بيتوب له 100 مرة. وبعض الناس لما تقول له توب ربنا يقول لك: ليه؟ ما أنا كويس بصلي. تجديد التوبة لازمة لكي تستقبل هذا العمل الطيب المقبل عليك. ينبغي أن تتوب الآن. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الآن. ألم يعني، يعني الآن كل يستحضر توبة وعودة وإنابة واستقامة. بل اسمع في الفرقان لمن أسرف على نفسه وعاد وتاب وآمن وعمل صالحا، اسمع إلى البشرى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. حضرتك بقالك كم سنة تحتاج إلى هذه التوبة، فاستقمت بتوبة وبعمل صالح وبإيمان بدل الله لك، لم يغفر فقط بل بدل لك ما كان من سيئات وانقلبت إلى حسنات خير ورضا. يقول لك: عصيت سنوات ولم أرى أثر المعصية على نفسي، فازداد مالا وازداد قوة وازداد مركز. أقول لك: هذا استدراج من الله عز وجل، فإذا أخذك أخذ عزيز مقتدر. واعلم أن قالها أحد الرجال من قبل: لم تؤثر في المعصية. فجاءه هاتف قال: يكفيك أنك حرمت لذة مناجاة الله. إنك تناجي ربنا المعصية تحرمك مناجاة الله. الله رؤوف بك، غافل الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. أحد بني إسرائيل أطاع الله 40 عاما ثم تمشى بالطريق وأعطاه 40 أخرى، ثم انتبه ووقف مع نفسه وقفا ليعود. ولكن أن ليعوده وقد عصيت 40 عاما معصية، فقال يا رب يا رب قطعتك 40 عاما وعطلتك 40 عاما فلو عدت إليك تراق تقبلني. فإذ بهاتف يأتيه يقول له عبدي عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا قابلناك. الله أين أنت من هذا الكريم الذي يروي لنا مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه يتنزل ربنا كل ليلة تنزل يليق بجلاله وكماله دون تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، ليس كمثله شيء، يتنزل سبحانه بعدما ينتهي الثلث الأول من الليل. إيش الليل كده؟ ينتهي الثلث الأولاني بعد صلاة العشاء، يتنزل ربنا يقول ويهتف بنا أنا الملك أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني يدعوني فأستجب له؟ وانت من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ وانت من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر؟ كل ليلة ربك وأنت غافل، إنها وقفات لهذا القلب العاصي المتحجر، عساه أن يعود ويتوب ويفيق قبل رمضان. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. هكذا تصفية للقلب، توبة للعلاقة مع الله إلى الأفضل، نية طيبة إلى عمل طيب في رمضان، تستغفر عما بدر منك في حق الله وفي حق العبيد حتى تنال رضا. فما أشد الحاجة لنا إلى رضا من الله علينا في أيامنا. ثم لا تنسى أيام الأخيرة من شعبان، ربما لم يرفع عملك ولم يأتي عليك الدور للجرد الثانوي، فداوم على الاستغفار، داوم على القرب من الله حتى ترفع السنة الماضية بختام خير لك عند الله. فإذا ما كانت الأيام الأخيرة من شعبان فلا صوم حتى لا توصل شعبان مع رمضان بصوم. توقف عن الصوم في اليوم الأخير أو قبل الأخير حتى لا تقرن. وهكذا كانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء ليل رمضان وانتظرت الرؤية أو رأيت الهلال، فادع الله عز وجل أن يمن عليك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. تقول للهلال ربي وربك الله، هلال رشد وخير، وتفرح أنك أوجبك الله في رمضان في الليلة الأولى أوجدك الله، أحياك الله، بلغك الله. رمضان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح لقدوم رمضان، وإذا أكرمك الكريم لابد أن ترد ذلك بطاعة، فتسمع الرؤيا، فتسرع إلى بيت الله عز وجل، لأنها الليلة الأولى تصفد فيها الشياطين، وتغلق فيها النيران، وتفتح فيها أبواب الجنان، وينادى مناد يا باغي الخير أقبل، تكون أنت منهم، يا باغي الشر أقفر، تكون أنت منهم. فيما رواه لنا جابر بن عبد الله، فيما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخمسة اللي أعطاها النبي الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانت أول ليلة من ليلة الرؤية، آخر يوم في شعبان، إذا كانت أول ليلة من نظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لا يعذبه. أنت في الليلة دي أنت فين؟ بعد العشاء مع الرؤية هتنزل تجيب السحور، ولا هتقعد تشوف البرامج الجديدة في رمضان وتسمع الأغاني لاستقبال رمضان، ولا تيجي ترضي عنك الملك الجبار؟ اسرع الخطى إلى المسجد، بلن أنكس في المسجد من العشاء، فانتظر الرؤية لتكون ممن يراهم الله عز وجل على هذا الخير مع أول لحظة في رمضان. وضع لك خطة أنك لا تترك صلاة التراويح، داوم عليها. لا نحتاج إلى جزء لصلاة التراويح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما نصلي بما تيسر، ونصلي خلف الإمام، ولنا بشرى رواها لنا أبو ذر فيما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى مع إمامه ليصلي مع الإمام حتى ينصرف، ينتهي الإمام، كتب له قيام ليلة. خير ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إلى الله، نحن فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبنا ويأتي بخلق جديد، بادروا، سارعوا، ابقوا على أعتابه، اسألوه أن يبلغكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم صب علينا في مصرنا يا الله الخير صبا، اللهم صب علينا يا الله الأمن والأمان صبا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا